الله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا إله إلا أنت ما عبدت ولا إله إلا أنت ما دابا ان شاء الله فارنا من الخطوات باش نبداو تكون معنا المقدمات الفروع من المقدمات المقدمات المقصود هادشي اللي قريناه في قاعده الخطوه الفاش شرحنا نتكلم على المقدمات والمقدمه شنو فيها فيها فيها التعريف بالفصاحة الفصاحة المفرد فين فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة زكين شنو من فصاحة هذه فصاحة المفرد ثم تكلم على الفصاحة الكلام وفي الكلام من تنافر الكليم وضفين وتأليفين وتعقيدين سليم هذه بني الفصاحة فصاحة الكلام ثم مش تكلم الإمام رحمه الله على فصاحة الكلام فصاحة المتكلم وللكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود بلفظ آنف فإذا هذه ثلاثة أنواع الفصاحة فصاحة المفرد فصاحة الكلام فصاحة المتكلم شنو فصاحة المفرد مثلا من القول إن زيدا قائم فصاحة إن وفاص زيد وفصاحة قائم على كل كلمة كلمة تبدا تكون فصيحة هذه يسمى فصاحة المفرد معنى فصاحة الكلمات معنى ما هي الطريقة وما هي العلامة التي نميز بها فصاحة الكلمات مثلا إنسان يهضر ويقول هذه الكلمة غير فصيحة هذه ماشي فصيحة هذه الكلمة اللي نطقت فيها ماشي هي هذيك لا هذه الكلمة مزيانة غنعلمنا المصنف كيف نعرف الكلمة الفصيحة فيقول الإمام رحمه الله فصاحة المفرد أن يخلص من ترى أن يخلص من تنافر غرابة زكين شنو عرفنا دابا هنا؟ فصاحة المفرد فصاحة المفردات ما فصاحة المفردات فصاحة الكلمات فصاحة الكلمات كيف نعرفها إذا تنزهت وتجردت عن هذه العيوب فالكلمة فصيحة ثم المصنف رحمه الله علمنا الفصاحة الكلام باش نعرفوا الكلام فصيح شنو الكلام الكلام المفيد اللي قيل في الألفية الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضعي هذا الكلام هذا نسمع الإنسان تكلم واحد الكلام ونقول له هذا الكلام فصيح ماشي فصيح خصنا نضبطه بهذا المصنف علمنا نضبطه قال الإمام وفي الكلام من تنافر الكلم وضع في تأليف وتعقيد سليم يكون الكلم ما فيهش هذه العيوب هذه يكون سليم نزيه عن هذه العيوب هو تنافر الكلمات الضعف التأليف التعقيد احنا شنو عرفنا ماشي فصاحة الكلام الكلمات لا فصاحة الكلام الانسان تكلم بكلام فصيح مثلا يقدر الانسان يتكلم ويعمل خطبه والعجبك في الصوت ديالها والهيئه ديالها والاداء ولكن القراءه يكون ماشي فصيح مثلا تشوفوا شي صوت مزيوان شي الفاظ عاليه ومعدله وكذا ولكن هي قويه على الفصاحه خاصني نعرف بالضبط واش هذا فصيح ولا ماشي فصيح هذه فصاحه الكلام هنا خاصني نعرف انا الكلام المتكلم الفصيح. بعد ما عرفت الكلمات عرفت الكلام، عرف المتكلم شكون وذي الكلام صفة بها يطيق تأدية المسح المقصود باللفظ الآنف. شي اسم هذا فصاحة المتكلم، عرفنا فصاحة الكلمات، فصاحة المتكلم هذا. وذي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الآنف، هذا شي اسم فصاحة المتكلم، معنى الذي يتكلم. ثم المصنف رحمه الله باش يتكلم على البلاغة الكلام قال وجعلوا بلاغة الكلام طبقه لمقتضى المقام. هل يتكلم هنا باش نعرف من قرأ الإنسان واحد الكلام ونقول هذا الكلام هذا بالغ، هذا الكلام هذا بالغ، هذا الكلام ذي البلاغة. المصنف علمني كيف نقي نميز الكلام البالغ. قال وجعلوا بلاغة الكلام طبقه لمقتضى المقام. المصنف كخصو يتكلم على البلاغة المتكلم، هذه ما تكلمش عليها باقي عليه، خصو يتكلم على البلاغة الكلام والبلاغة المتكلم. هو تكلم على البلاغة الكلام نعم، ولكن البلاغة المتكلم ما تكلمش لأن هي تفهم ما تقدم. أنا إذا عرفنا بلاغة الكلام نعرف بلاغة المتكلم، واضح؟ فالإمام تكلم على بلاغة الكلام ولم يتكلم على بلاغة المتكلم. بلاغة الكلمة ما كيناش، ما عندناش في اللغة العربية بلاغة الكلمة، كلمة بالغة ما كاينش. إنما كلمة بالغة بمعنى الضرطية، ولكن كلمة بالغة وحدة ما كيناش. معنا في اللغة العربية ما كاينش كلمة بالغة. خلي فلان قال واحد الكلمة بالغة ضرس واخا، هذا ماشي هو كلام هذا. ثم تكلم الإمام رحمه الله على الغاية من العلوم، معنى الثمرة هذا العلوم. شنو الثمرة بالعلوم؟ معنى إذا درسنا هذه العلوم شنو غنحصل؟ هذه اسمها الثمرة بالعلوم. ما هي ثمرة العلوم الثلاثة؟ علم المعاني ثمرته، وعلم البيان ثمرته، وعلم البيان ثمرته. تكلم المصنف هذا وحافظ تأدية المعاني عن خطأ العرف المعاني. معنى اللي علمني ما نخطاش في الأداء للمعنى، أنا مين بغي نأدي المعنى ما نخطاش فيها. ندرس علما ويضبطني في أداء المعاني، لا نخطأ في الأداء. شغي يكون هذاك العلم هذا؟ المعاني. وقل الإمام وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني. إذا نضور علم المعاني نضوره ليعلمني نحترز عن الخطأ في المعاني. معنى إذا أردت أن أؤدي المعاني ما أخطأش فيها، واضح؟ ثم قال إيه وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان. معنى العلم الذي علمني نحترز عن التعقيد، معنى كلام واضح مبين موضح ما فيش العقدة، ما فيش التعقيد، ما فيش الصعوبة. هذا اللي غيعلمني هذا العلم هذا شنو نقول له؟ البيان. أنا إذا قرأنا البيان تعلمنا البعد عن التعقيد، لقاش عنا التعقيد. معنى حينما نتكلم بالكلام شوفوا واضح مخفاش، معنى بسهولة نقف على المعاني. شو يقول له هذا؟ هذا قال المصنف وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عند المتعقيد. ثم اللي علمني التوجيه التحسين، معنى كلام مملوء بالمعاني موافقة ومبين، ولكن خصني نجمله نحسنه ونبدعه ونجمله. شكون اللي غيعلمني وجوه التحسين؟ بيان. لا البادئ. قال البادئ. قال المصنف وما به وجوه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع والسلام. إذا هذه هي الخلاصة المقدمة. عرفنا المقدمة شنو فيها؟ قولوا شنو في المقدمة؟ المقدمة فيها تعريف الفصاحة بالمفرد وفصاحة الكلام وفصاحة الكلمات. ثم المصنف عرفنا البلاغة الكلام، وفي ضمن بلاغة الكلام نعرف بلاغة المتكلم. ثم عرفنا الأهداف، الأهداف الغايات، الغايات العلوم، معنى الثمرة بالعلوم. معنى علم المعاني شنو يعلمني؟ من يعلمني أدي المعاني. معنى ما نخطاش في الاداء، ملي نبغي نادي المعنى ما نخطاش فيها، المعنى اللي يجي هو هذاك، هذا شيء يسمى المعاني. واللي يعلمني زول الصعوبه والتعقيد من الكلام شنو هو؟ اللي يعلمني نحسن الكلام وجمله هو البديل. واضح المقدمه؟ قولوا واضح. فهمنا هذا؟ فهم. ثم قال الامام رحمه الله المقدمه، هذا الدرس اللي عمله الشارح فيه اربعه مباحث، لان المقدمه تصنيف ما كايناش، كاين شي كلمه المصنف هنا ما كايناش، معنى اذا درس صدر من المؤلف حول هذه المقدمه وحصره في اربعه مباحث. المبحث الاول في انحصار الكتاب في اربعه اجزاء، معنى وجه حصر الكتاب في أربعة أجزاء، معنى علاش كان هذا الكتاب هذا فيه أربعة أنواع. فهمنا؟ معنى هذا الكتاب مركب من أجزاء أربعة. شنو الأجزاء؟ المقدمة والفنون الثلاثة. إذن الكتاب فيه مقدمة وفنون ثلاثة. فين المقدمة؟ هي اللي لخصنا هذا اللي عملنا فيها الفصاحة والبلاغة وثمرة العلوم. الفن الثلاثة هو المعاني بالأبواب الثمانية، والبيان بالأبواب الثلاثة، والبديع بنوعيه أي بالمحسنة المعنوية والمحسنة اللفظية. ثم يبين الإمام رحمه الله بأن الخاتمة ماشي جزءا خامسا لا دخل في الفن الثالث. الخاتمة واش هو جزء زايد أو له داخل في البديع؟ داخل في البديع. وهذا البحث الأول. شنو موضوع البحث الأول؟ أن الكتاب منحصر في أربعة أجزاء. الجزء الأول شنو؟ المقدمة. والجزء الثاني المعاني. والجزء الثاني البيان. والجزء الثالث البديع. والخاتمة هذاك ماشي جزءا خامسا، وإنما هذاك داخل في البديع. هذا البحث الأول. ياك البحث الثاني بيان نقل المقدمة واشتقاقها، على هذه المقدمة هذه من مشقة ومن مقولة. معنى الإمام مش يفسر لك المقدمة، كلمة المقدمة من ما جاء، من أين من الشقت، وهل هي مقولة وهل هي مجاز وهي وهي وهي. هذا بحث. شو البحث هذا؟ البحث الثالث في الفرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. أنا عندنا مقدمة كتاب وعندنا مقدمة علم، كيف تقول المقدمة علم وكيف تقول مقدمة كتاب؟ البحث الرابع المصنف الشارح ماشي اعتراض على المصنف، يقول له انت قلت المقدمه، علاش ما قلتش مقدمه؟ نكره. خصك تقول النكره، النكره هي الاصل. انت خصك تقول النكره، معنى لان التعريف زايد على النكره، معنى اذا انت يحتاج الى داعب. اذا بغيت انت تجيب التعريف تقول لي علاش جبتي التعريف، ولكن النكره هي الاصل. شحال هذه الابحاث؟ هذه هي الضغط اللومه. درس اليوم محصور في أربعة مباحث. المبحث الأول شنو هو؟ في وجه انحصار الكتاب في أربعة أجزاء. معنى الكتاب فيه المقدمة وفيه المعاني وفيه البيان وفيه البديع. والخاتمة من البديع. يعني الخاتمة ماشي جزء خامسا، وهي جزء قسم من الجزء الرابع. البحث الثاني موضوعه هو المقدمة نقلها واشتقاقها، من مأخوذة ومن مشتقة. البحث الثالث في الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. البحث الرابع الاعتراض على المصنف، لماذا عرف المقدمة كالسوجي بالنكرة؟ واضح الخلاصة؟ هذا هو. قال الإمام المقدمة المصنف رتب كتابه كأصله، يعني مش قلنا الإمام رحمه الله سلكت ما ما معنى اللي عمل التلخيص عمله هو. ما قلنا هذا الكتاب هذا من ناحية الترتيب هو ككتاب الأصلي، فإذا سلك طريقة صاحب التلخيص فاش في الترتيب، ولكن هو زاد عليه التهذيب. أما الترتيب كأصله، أما التهذيب هو زاد التهذيب. واضح العملية؟ معنى هذا الكتاب تميز بالترتيب وبالتهذيب. أما من ناحية الترتيب تابع فيه الأصل، أما من التهذيب من تكرارته. على شرط اسمه على مقدمتين وثلاثة فنون. مقدمتين هي اللي غنبحثوها دابا إن شاء الله، وثلاثة فنون هي ستاتي. المقدمة ماذا فيها؟ فيها البحث الفصاحة والبحث البلاغة وبحث الثمر، ثلاثة الأشياء. بحث يتعلق بالفصاحة، بحث يتعلق بالبلاغة، بحث يتعلق بالثمرة. ثلاثة الفنون، الفن الأول المعاني، والفن الثاني بديع باين، والثالث بديع. الفن الأول المعاني شنو دوره وفائدته؟ يعلمني ما نخطاش في تأدية المعاني، هذا هو دوره. موضوع الفن الأول هو أنه يعلمني ويدربني ألا نخطأ في الأداء، من غير أدي المعنى ما نخطاش. الفن الثاني شنو دوره؟ معنى ما نعقدش الكلام، معنى مين ذكر أنا شي كلام يكون مفهوم بسهولة، ما فيش صعوبة. الفن الثالث شنو اللي يعلمني؟ معنى تحسين الكلام باش يعجب الناس، باش الناس ما يسمعوه ما يقبلوه. لأن كاين الإنسان يكون يخطب الناس يقولوا مصاب يسكت، كاين شي واحد يخطب يقول مصاب يزيد. يعني هذاك النهار كنا نقراو في التفسير وثيابك فطهر، وذكرنا اللوازم اللي الكلام باش يأثر. قلنا السيد مثلا الخاطب الجمعة خص يكون فوق المنبر، من ناحية ديال الهمدان خص يكون جميل، من ناحية ديال الهمدان خص يكون جميل، معنى الجلاب الجلاب، القندورة القندورة، الطرموش الطرموش، لكن الإمام الإمامة، اللحية معدلة ممشوطة مزيان، النسمة العطير عليهم الطومير معدلة، الدقم مغسول، لكن مثلا السيوف مسواك، المقالة معوطة في الدور، الخاتم معوطة في الدور، الوقفة كذا، باش تبهر الناس. هذا باش معنى تأخذ بالأبصار، باش الناس. الهيئة كذا، هذه من ناحية الهمدان. من ناحية المعاني، سيكون المعاني قوية. لتأخذ باللب، لتأخذ بلبهم وعقولهم، المعاني خصها مضبوطة ومرتبة ومعدلة، المعاني غير العجب، ما يكونش شي حاجة ما شي معاني مهمة، غير معاني علمية، معاني واقعية، معاني صحيحة، والمعاني مدللة بالمنطقي والعقلي والعرف، معنى المعاني اللي نمشي معها مصايرة القلوب والعقول. هذا الشيء شي يقول هذا؟ بلب الناس مثلا، يقبط الناس من عقولهم من قلوبهم. الثاني خصني يكون الكلام مزيون، الكلام جميل، الألفاظ مزيونه ومحسنه باش نخذ بآذانهم، باش الاذان ديالهم خصهم يصنتوا. شحال خصني؟ ثلاثه. وهذه هي الخطبه المؤثره. لما كان شي هذا الخطبه واحد الخطبه هاي. اذا الاول الهمدان ديال الانسان باش ياخذ بالابصار، ثم المعاني علاش؟ باش نخوض بقلوبهم ولبهم. والصوت مزيون والألفاظ مزينة، الصوت هو خصو يكون مزيون والألفاظ مزينة، لنأخذ بآذانهم وبأسمائهم. إذا هنا علم البديع ماشي علم عبثي، وإنما علم لي يجعل المعاني ينصت إليها. هذا قول الإمام فجعل الخاتمة، والخاتمة فيني دخلة في الفن البديع. معنى إذا الخاتمة به جزءا مستقلا، لا هي جزءا مكملا للجزء الثاني. قال في فن البديع وهو الوجه، لا هذا هو اللي مزيان، الخاتمة مش مستقلة، وهو الوجه بدليل كلام الأصل في الإيضاح. شنو بدليل كلام صاحب الأصل في الإيضاح. الإمام التلخيص القزويني شنو الكتاب ديالو؟ لا الكتاب ديالو التلخيص. هو عمل واحد الكتاب آخر يقولون له الإيضاح، هذاك الإيضاح حد يشرح له التلخيص. فالإمام القزويني له كتاب يسمى بالإيضاح، في عنده موضوع هذا الكتاب مع الشروح الأربعة، معنا من جملة الشروح الأربعة الإيضاح، فالإيضاح من الشروح الأربعة. شنو اللي يعمل هو الإمام رحمه الله في هذا الإيضاح؟ بين فيه على أن الخاتمة ماشي جزء المستقل، وصاحب البيت أدرى بما فيه، لأنه هو بيته عدل بأن الخاتمة داخلة في ذلك، لأنه هو الكتاب دياله وعرش. يقول شنو اللي يقول هو في الإيضاح؟ قال السعد، قال في الإيضاح، قال السعد، قال في الإيضاح، قال السعد. شكونه؟ الإمام السعد. فين؟ في المختصر، لأن الإمام السعد يشرح التلخيص، يشرحه بتفسيرين، بالشرح الصغير المختصر والشرح الكبير المطول. أنا كاين جوج شروح، شرح يقال له المختصر وشرح يقال له المطول. شرحان للإمام العلامة السعد، شي شرح بهما التلخيص القزويني. شي قل قال في الإيضاح في آخر بحث المحسنات اللفظية: هذا ما ما تيسر لي بإذن الله. شكون يقوله؟ لا الإيضاح، قال في الإيضاح. دابا هذا كان ديال الإيضاح، دابا لا دابا السعد يقول كلام ديال الإيضاح بنفسه، إذا هذا الكلام ديال الإيضاح. دابا قال السعد، قال التلخيص في الإيضاح، قال في الإيضاح، قال السعد، قال الأولى الإمام السعد، وقال الثانية القزويني، قال القزويني في الإيضاح. شنو قال؟ هذا ما يتيسر لي بإذن الله جمعه وتحقيقه من أصول الفن الثالث، وبقية أشياء يذكرها في البديع بعض المصنفين، وهي قسمان: أحدهما يجب ترك التعرض له، ما خصناش نتكلموا له، علاش؟ لعدم كونه راجعا إلى تحسين الكلام، أو لعدم الفائدة في ذكره لكونه داخلا فيما سبق. والثاني ما لا بأس بذكره، علاش؟ لاشتماله على فائدة مع عدم دخوله فيما سبق. من جملة ذلك، من جملة القول في السرقات الشعرية. فإذا الإمام السرقات الشعرية في جعله جعله في البديع، جعله مستقل، إذا دليل على أن الخاتمة مش مستقلة، لأن الخاتمة فيها السرقات. بحث الخاتمة بحث السرقات، خاتمة يتعلق بها السرقات. إذا السرقات شنو جعلها؟ جعل الإمام في البديع. واضح نعم سيدي. وقال بعض شارح الأصل بعدم الدخول. شنو بعدم الدخول؟ قالوا الخاتمة لا ما دخلاش في الفن، إذا شغي يكون مستقل. شحال باش يكون ديال الأجزاء دابا؟ خمسة. باش يكون عندنا جزء المقدمة، المعاني، البيان، البديع، الخاتمة. خمسة. هنا أصبح الكتاب مركب مين؟ من أرض يعني. فالكتاب محصور في أرض. شو من حصر هذا؟ حصر الأجزاء في الكلي. شو اسم هذا؟ حصر الأجزاء في الكلي. فين الأجزاء؟ المقدمة جزء، والفن الثاني أول جزء، والثاني جزء، والثالث جزء، والخاتمة. أربعة، خمسة أقصى أو الأربعة. وش نقوله؟ حصر الكلي، حصر الجزء الكلي في الجزئيات، أو حصر الكلي في الأجزاء؟ لا الأجزاء. هنا بحث حصر الكتاب أي الكل في الأجزاء. الكتاب هذا يسمى كل، أي مركب من أربعة أجزاء. ما نقولش حصر الكتاب أي الكل في الجزئيات. علاش ما نقولش يا سي سفيان؟ أنت سفيان ياك؟ شنو أنت؟ ها؟ علاش ما نقولش يا سي عبد الرحيم؟ حصر الكتاب أي الكل في الجزئيات، وإنما خصني نقول حصر الكتاب أي الكل في الأجزاء. ما هو المانع هنا؟ إذن هل نقول حصر الكتاب أي الكل في الأجزاء، أو حصر الكتاب أي الكل في الجزئيات؟ ما هو العبارة الصحيحة؟ قل ست الطول، ما هي العبارة الصحيحة؟ واش حصر الكلي في الاجزاء او حصر الكلي في الجزئيات؟ علاش ما نقولش الكلي في الجزئيات؟ لان ما يمكنش يكون بلاغه يكونوا خمس. اما لكن الكلي يمكن نقول انا المقدمه راها بلاغه، هي صحيح، لان لكن الكلي يمكن نقول مثلا المقدمه بلاغه والخاتمه بلاغه والمعاني بلاغه، مع ان ما يمكنش يكون عند البلاغه يكون كامل. مثلا واش يصح نقول انا المسمار والخشبه نقول المسمار باب؟ يمكن الخشبه باب نقول فيها، نقول هنا باب حتى تكون الخشبه وتكون المسمار وتكون كذا كذا كذا، هذا نقول انا الباب. فالمركب من اجزاء كل يطلق على الاجزاء ولا لا يطلق؟ لا يطلق. بخلاف ملي يكون الجزئيات، يعني ملي يكون الجزئيات كل جزئي ينصب فيه كلي، صحيح؟ مثلا تقول انت الاعراب رفعون ونصبون وخفضون وجزمون، شحال هادو؟ اربعه. هذا حصر الكلي في الجزئيات. فين الكلي هنا؟ الاعراب في المحصور، وهذاك هي الجزئيات. يمكن لي قال الرفع اعراب صحيح، والخفض اعراب صحيح، صحيح، هذا هو. فاذا العباره هنا حصر الكلي في الاجزاء. فواش هو الحصري على الاول؟ شنو الحصري على الاول؟ على ان اربعه الاجزاء ماشي خمسه الاجزاء. كيف غنعمل؟ ان المذكوره في هذا الكتاب، اللي مذكور في هذا الكتاب، اش من كتاب؟ الجوهر المقلون. كتاب الجوهر المقلون، الكتاب الجوهر المقلون اللي في البلاغه، كيفاش يكون؟ اما ان يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن، أن يكون من قبيل المقاصد. علاش يعمل الإمام رحمه الله من قبيل المقاصد وما عملش من المقاصد، زاد من قبيل المقاصد؟ كان يمكن يقول أن يكون هذا الكتاب إما من المقاصد أو لا، هو عمل من قبيل المقاصد. واش كاين شي حكمة هنايا؟ باش ندخلوا الأمثلة، لأن الأمثلة ماشي من المقاصد ولكن هي تمثل للمقاصد. لماذا قال الإمام رحمه الله من قبيل المقاصد؟ لتدخل الأمثلة. فالأمثلة بحال الأمثلة في الأصول، فالأمثلة في الأصول الأمر الوجوبي والنهي للتحريم، هي أصول؟ لا ماشي أصول، الأصول هو الأمر الوجوبي، أما أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ماشي أصول. فالأمثلة الموجودة في كتب الأصول واش هي أصول؟ كذلك الأمثلة اللي هنا واش هي بلاغة؟ لا، بلاغة قواعد. فإذا لماذا قال الإمام رحمه الله من قبيل البلاغة؟ قولوا لتدخل الأمثلة. في هذا الفن، شنو هذا الفن؟ المعهود، أي فن البلاغة. المقصود زد، المقصود بالذات، المقصود هنا المغض، واش المقصود بالتبعية ولا المقصود بالذات؟ علاش ما نقولوش المقصود بالتبعية؟ لأن المقدمة مقصودة بالتبعية والخاتمة مقصودة بالتبعية، ولكن المقصود بالذات هي الفنون الثلاثة. علاش من قبيل المقصود واش مطلقا ولا بالذات؟ علاش نحتفظوا المقدمه هي مقصوده بالتبعيه. الثاني شكون الثاني؟ اولى اللي ماشي مقصود بالذات. اولى شكون هو؟ اولى شكون هو؟ المقدمه. اذا اولى هذا الكتاب هذا محصور في المقاصد، مين يجي من هذه الطريقه؟ مثلا علاش كان المقصود اولى؟ علاش؟ هذا بالثقه، معنى تتبعنا الكتاب وما فيه وجدناه محصورا في امرين، اما في المقاصد اولى، لان التردد بين الاثبات والنفي ليكون دليل عقلي ويدعم بالثقه. التردد بين الاثبات والنفي هذا طريقه حصريه، هذه الطريقه الحصريه ماذا نجيبها؟ من العقل ومن الاستقرائي، معنى اصبح اذا الكتاب اما في المقاصد او في التابع للمقاصد. المقدمه، وعلاش بدا بالمقدمه؟ لان الكلام عليها قصير ولانها عدميه. ليش؟ اولى، اولى يعني هذا نفي عدميه. والاول شكون الاول؟ من قبيل المقاصد زد بالذات، من قبيل المقاصد بالذات، والأول المقاصد بالذات، هذا الذي من قبيل المقاصد بالذات. النظر النظر فيه هذا غنوعه، علاش غنوعه؟ على حسب الأهداف والأغراض اللي عنده. لكن الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى، شنو غنقولوا له؟ وإذا كان الغرض الاحتراز عن التعقيد، مش يكون؟ وإذا كان الغرض التحسين؟ لا لا. فإذا المقصود بالذات تنوع إلى ثلاثة أنواع. فالمقصود بالذات ما هو؟ تنوع إلى ثلاثة أنواع. قال الإمام: إن كان الغرض منه الاحتراز، إن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى، والمراد بالمعنى هنا المعنى الزائد على أصل المراد، معنى عندنا أصل المراد وعندنا الزوائد، فعلم البلاغة واش يصحح لك أصل المراد أو الزوائد؟ قولوا هنا إذا خصنا نقيدوا في تأدية المعنى الزائد على أصل المراد، ماشي المعنى واه، لا الزائد على أصل المراد. مثلا نقول حنا قام زيد، أصل المراد شنو هو؟ ثبوت القيم لزيد في الزمن الماضي. شنو أصل المراد هنا؟ صافي، هذا هو أصل المراد. إحنا بغينا لماذا جملة الماضي وما جبناش المضارع؟ علاش ما قلناش يقوم؟ وعلاش جبنا جملة فعلية وما جبناش زيد قائم؟ وعلاش جبنا زيد قائم وما قلناش إن زيد قائم؟ وعلاش ما جبناش مثلا زيد رجل؟ وعلاش وعلاش وعلاش وعلاش؟ هنا هي أصل المراد، هذا هو الزيادة على أصل المراد. فإذا البلاغة والسبحات على أصل المغرض وعلى الزوائد، الزوائد هي اللي نعبر عنها بالنكات العلمية والنكات، معنى اللي نقولوا الأسرار ديال الأسرار ديال العلم، أسرار التراكيب، أسرار التراكيب، ماشي أسرار الكلمات، لا أسرار التراكيب. إذا الأسرار التراكيب شكون اللي يتكفل بها؟ علم المعاني. أسرار التراكيب ما يتكلف بها المعاني. أصل المراد، هذا المراد من بن؟ المراد لمن؟ لا للبلغاء، هذا الذي يريده البلغاء. مراد واش بلغ؟ مراد للبلغاء، للبلغ واش غيعرفوا هذا؟ هذا كي الكلام ديالهم الحيوان صح، كيف مثلا الهضره ديالنا حنايا هي والحيوان كيف كيف، ما عندهاش امتيازات واختصاصات، معنى لا يتميز كلامنا عن الطيور، ولكن كلام ديال البلغه هو اللي عنده ميزه مضبوط، مثلا اللي خاطب اللي يتكلم بيعرف داكشي في المعنى. اذا هنا المراد لمطلق الناس او مراد للبلغاء؟ للبلغاء. فهو الفن الاول، شكون الفن الاول؟ هو اللي يعمل هذا، والتسميه ديالو بالمعاني من وظيفته، معنى لماذا سمي المعاني؟ علينا اللي عند المعاني، معنى إذا ما بين وجه التسمية، لأن وظيفته الاحتراز عن تعطية المعاني، إذا شنو خصنا نسميوها؟ المعاني. وإلا فإن كان الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي، شنو؟ ماشي التعقيد اللفظي، لا التعقيد المعنوي، معنى ما نجيبش المعنى معقد. مثلا خصني ننتقل من هذا الملزوم إلى اللازم، خص يكون شي حاجة مناسبة. غنقول أنا رأيت أسدا وانتقلت أنا من الأسد إلى الشجاعة، بزاف قريب، معروف أن الأسد عنده الجرأة، ولكن تنتقل من الأسد وتقول له أبخى في واحد النسمة قبيحة، ما تجيش البال ديال هذه، بعيدة هذه كاينة ولكن بعيدة هذه، بس هذه ماشي مقصودة هذه، معنى جاء أسد، وشكون هو الأسد؟ حرج فيه النسمة قبيحة، واش هذه اللي قصدوها الناس هذا؟ لأن الأسد فيه في النسمة قبيحة، واش أنت يمكن يقصدوا هذه؟ هذيك اسمها التعقيد، معنى بحال اللي شتت العقل ديال الانسان، مثلا ديك الانسان يهضر وانت تكون تنتصرف من ديك الهضره يقول هذا، هو ما يقولش هذا، معنى على حسب الكلام ديالو مثلا تكون نازل بالصمت، هذا الكلام اللي يكون ماشي انت تصلت معاه ديك في الانتظار يقول كذا، لان هذيك العقل ديال شي مسلسل، ولكن هو ما يقولش، اذا داك السيد ما يكونش يعرف هذا، ما يكونش عنده مضبوط، معنى انتقل واحد المسائل ماشي هي هذه. مثلا حنا نكونوا جالسين مجمعين في الدار اولا جالسين، مثلا انت تنطن الاهل ديالك يقولوا شي هضره، ما كنتش ما كنتش تنتظر لان خرجت وما عرفتش كيف دخلت، مثلا انطلقت واحد الهضره انت ما كنتش تنتظر هذه، لان انت في السياق اللي تكلم شي هو هذا، معنى هذاك الشيء ما كانش عندك منتظر، انت جاتك بعيده هذه ما قبلتهاش او لا فهمت منها الحيول. علاش؟ لان الكلام دي يمشي على حد التسلسل العقلي، لابد من هذا، لابد. هذا هو علم التعقيد، خاصه التعقيد نزوله. شكون غيزول لي هذا التعقيد؟ مع البائع. شنو غنسمي هذا؟ واضح، لان اللي غيبين شنو خصو يتسمى البائع. فالتسميه على حسب على حسب مهمته وظيفته. معنى اذا لماذا سمي البيان؟ وظيفة البيان. قال والا شنو الا؟ اذا لم يكن من الاول من هذا شيء يسمى الفن الثاني. شنو ما يكونش عنده ازاله التعقيد وما يكونش عنده الاحتراز عن الخطا غنقول له البديع. البديع يعني المجمل، لان الشيء البديع شيء الضارب شيء الجميل. هذا الحصر على من؟ على ان اربعه الاجزاء. فالخاتمه في دخلت دابا دابا حنا ماشي خصنا نعملوا الخاتمه بوحده، شكون اربعه الاجزاء. ووجه على الثاني، شكون الثاني؟ على ان الخاتمه جزء خالص. اش غنعملوا؟ فان كان من قبيل المقاصد بحال اللي قلنا قبيل. واش من مقاصد بالذات؟ علاش نقولوا المقاصد بالذات؟ علاش؟ لان المقدمه هي من المقاصد والخزي القادم، وليس المقاصد التبعيه. ومن قبيل المقاصد بحال اللي قلنا حتى الامثله داخله. فان كان الغرض الاحتراز كما قلنا فهو الفن، وان كان الغرض الاحتراز كما قلنا، وان كان الغرض منه معرفه تحسيني فهو الفن الثالث. لم يكنش من قبيل المقاصد اش غيكون؟ غنشوفوا حنا غنضوا. فان لم يكن من قبيل المقاصد في اثلاث ابواب، من الاحتراز في التعقيدي، ومن الاحتراز في من الخطأي، ومن التحسيني، اذا هو ماشي من قبيل المقاصد، من قبيل التبعيه، ماشي من المقاصد التبعيه. شنو غيكون هذا؟ هذا ينظر اذا كان يتعلق بها بالمقاصد تعلق السابق باللاحق، مع الذي يتعلق بالمقاصد ولكن الاولي باللاخر. الذي يتعلق بالمقاصد ولكن من جهه الاول بالاخر، السابق يعني الاولي باللاحق الثاني. واذا هذاك اللي غيجينا في الاول شنو؟ مقدمه، لان بها غالبا. واذا كان يتعلق باللاحق السابق، معنى اللاحق بالسابق معنى الخارج. صافي، معنى تنظر في هذا اللي ماشي من المقاصد، تنظر شنو دوره. قال لك سيدي هذا هذا بيعاوننا في المقاصد، لان ما اذا ندرسو ودا نفهموه دا نجبرو نستعينو به على المقصد. اي معنى اذا المقاصد تتوقف عليه. شكون اللي يتوقف عليه؟ معنى اذا اللاحق يتوقف على هذا السابق. فاللاحق وهو المقاصد على من تتوقف؟ شنو غيكون هذا السابق؟ المقدمه. في اذا كنا غنذكرو السابق ونشي حاجه تجبرو ديك السابق خصو شي تكميلات. ديك السابق باقي خصو شي تكميلات. شنو خصو؟ تكميلات. تكميلات، معنى اذا السابق يتوقف على اللاحق. شنو غيقول ديك اللاحق هذا؟ خاتم. يعني احنا ذكرنا السابق ووضحناه، بقى شي ثغرات في خصها للتكمل. شنو خصنا نجيب؟ خاتم. خاتم. ولهذا قال الامام رحمه الله قبيل فاما لتعلق السابق وتعلق الحق فالسابق في المقدمه والثاني الخاتمه. واضح يا سيدي؟ هذا هو وجه حصر الكتاب في أربعة أجزاء أو في خمسة أجزاء. في أربعة أجزاء الخاتمة مش مستقلة، وفي خمسة أجزاء الخاتمة مستقلة. واضح؟ هنا السؤال مطروح. قال لك السيد هذا التقسيم اللي عملناه ما فيهش الخطبة، ما فيهش التراجع، لأن التقسيم عملنا المقاصد، عملنا التوابع، ولكن الخطبة اللي تقدمنا دخلت هنا. التقسيم هذا هل شمل الخطبة بحمدلتها والصلاة والبسملة ومدح الكتاب واش الكتاب شنو مسمي وكذا وكذا وكذا؟ واش تقدم هذا الشيء هنا جفف هذا الحصر؟ لأن الخطبة شنو كان موضوعها؟ شنو كان موضوعها؟ البسملة والصلاة والحمدلة، وفيها مدح العلم. شوف مدح العلم، وفيها مدح الكتاب، وسبب تسمية الكتاب، وتأليف الكتاب واسمه الكتاب. هذا هذا إذا ما ذكرناش هنا. إذا هذا الكتاب إذا هذا التقسيم ماشي حاصل. كذلك العناوين مثلا الفن الأول، الباب والإسناد، المسند إليه، متعلقة الفعل. هل تراجم هذه العناوين دخلت هنا؟ قولوا ما دخلتش. فهذا الحصر هذا تم أو لم يتم؟ لم يتم. علاش ما تمش هذا الحصر؟ لأن ما شملش الكتاب بما فيه، معنى ما شملش الخطبة وما فيها وما شملش التراجم. الخطبة لا قلت لك شنو فيها؟ فيها الحمد لله، البسملة، الصلاة، مدح العلم عموما، مدح والسبب للتاليف واسم الكتاب ومدح الكتاب. هذا ما هلاش مع الدعاء مع الدعاء. التراجم هنا يا فن الأول المعالي، الباب الأول الإسناد إليه، الباب المسند إليه، ما كيناش. إذا ما دخلتش شنو يجاب عن ذلك؟ المقصود هنا يا اللي عنده علاقة وخصوصية بالفن، اللي عنده خصوصية وعلاقة بالفن. إذا اللي مقصود في الفن هو المعاني والبيان والبارح، واللي عنده علاقة بالكتاب شنو هو؟ المقدمة. ولكن القضية ديال الحمد لله والبسملة وتسمي الكتاب عندها علاقة بالكتاب، عندها شي خصوصية. إذا هذا الشيء اللي حصرناه، اللي يتكلم في المقاصد وما له خصوصية بالمقاصد، اللي ما عنده شي علاقة بالمقاصد وما عنده شي خصوصية بالمقاصد، عندكم ولا ما عندكمش؟ هذا هو. إذا ما قي علينا التقسيم لا ما يدخلش، ما دخلش معنا، ما عنده علاش يدخل هذا. احنا نحصر الكتاب في المقاصد وما له علاقة بالمقاصد وخصوصية بالمقاصد. فحين إذا على هذا واش الخطبة نقول له خصها تدخل؟ لا ما خصهاش تدخل. والتراجم خصها تدخل؟ لا ما خصهاش تدخل. هذا ما يتعلق باش بوجه الحصري. الآن ماشي نشوفوا المقدمة، الكلمات المقدمة. هذه الكلمة مقدمة شي يسمى هذا؟ يسمى اسم فاعل. قدم يقدم تقديما مقدمة، أو تقدم يتقدم متقدمة. وتكون معنى مقدمة بمعنى متقدمة، أو تكون قدم يقدم مقدمة. هذا هي الكلمة. إذا الكلمة يمكن تكون مقدمة اسم فاعل مقدم، ويمكن يكون اسم مفعول من مقدم، ويمكن اسم فاعل اسم فاعل من قدم بمعنى تقدم. شحال هذه الاحتمالات؟ ثلاثة. فإذا كلمة مقدمة شنو في الأصل؟ لا، أصلها اسم فاعل. شوف أصلها اسم فاعل. ما أصلها؟ اسم فاعل. اسم فاعل. مين مأخوذة؟ إما من قدم بمعنى تقدم، أو من قدمه أي جعله مقدما، أو قدمه جعله هو مقدم. شي واحد قدم، إما معنى هو قدم أو شي واحد قدم. شحال هذه الاحتمالات؟ ثلاثة. أما إذا جعلناها متقدمة معنى هي فرضت راسها، معنى بالاحتياج إليها والافتقار إلى ما فيها هي فرضت راسها. واش قدم شي واحد ولا هي فرضت راسها؟ إذا شنو نقول لها؟ واش مقدمة ولا متقدمة؟ متقدمة. معنى هي بما فيها من العلوم والمعارف الغير يتوقف عليها. قالت أصل أصلي كل في الأول هي فرضت راسها. إذا واش قدم شي واحد؟ لا. واش هي قدمت شي واحد؟ لا، هي تقدمت من نفسها. واضح نعم سيدي؟ اش غنعملوا هذا بقى؟ هذا هو المناسب هنا. هذا احسن، احسن من كل ما جاء من التقدم. معنى التقدم لما فيها من الفوائد، معنى المقاصد توقف عليها. اذا لك المقاصد لا توقف عليها شنو هي؟ محتاج اليها. محتاج اليه معنى المقاصد تتوقف عليها شنو هي؟ فارضه نفسها. قالت انا خصني تقدمت. واش قدمت شي وحده ولا تقدمت براسها؟ واخا أغنى نعملوها من المقدمة. شوف هي مقدمة، ما احنا انظرنا بأن هذا الكتاب هذا المقدمة فيها معارف، احنا قدمناها فهي مقدمة، أي العلماء قدموها على المقاصد. ماشي هي قدمت راسها، لا الناس قدموها، صحيح هذا؟ صحيح. أنا نعملوها مقدمة، هي قدمت الناس، هي قدمت. شنو قدمت؟ معنى اللي قراها وفهمها ماشي هي هو اللي ما يفهمهاش. من فهمها وتعمق فيها ودرسها وعرفها على بينة هو أحسن ممن لم يعرفها. فإذا هي قدمت الطالبة الذي درسها على الطالب الذي مدرسها، إذا هي قدمت الغيرة. قولوا معنى السيد اللي درس هذه المقدمة مثلا عرف الفصحى هذا المفرد وكيف تكون، وذي الكلام وكيف تكون، وذي المتكلم وكيف تكون، والبلغة للمكلم كيف تكون، والبلغة للمتكلم، والثمرة للعلم، والنسبة بين النسبة بين العلم. واش هو السيد اللي جا مزبران طيفو؟ واش يكون بحال فحال؟ لا يستوي. إذن هاد المقدمة جعلت اللي يقراها عنده مكان. إذا قدمت الطالبة التي بين هذه التوجيهات، إلا أن أنا أحسن. شكون؟ واش نعملوها مقدمة؟ عملها مقدمة ولا نعملوها متقدمة؟ نعملوها متقدمة. هنا ما تناسبناش نعملوها مقدمة بما قدمه، أي قدمت الطالب، وما نعملوهاش مقدمة أي الناس قدموها، وين نعملوها متقدمة تقدمت الناس. باش غنعرفوا هذه؟ هي فرضت راسها، ما يمشي نعرفوها. ما يمشي نعرفوها البقالي. ما الإضافة من مقدمة الكتاب ومقدمة العلم؟ لأن الشأن ديالها هي توظف اللي ما له علاقة. لأن لو كانت هي تقدم الطالب نقولوا مقدمة الطالب، معنى قدمت الطالب هي ما انضافت شي تما، هي انضافت لما له به تعلق، إذا لها تعلق بالكتاب نقولوا مقدمة كتاب. عندك ذا مقدمة علم، هذا أكبر دليل على أنها من تقدم، ماشي من قدمها المتعدي، أم من قدم اللازم. فهي من قدم اللازم أو المتقدم المتعدي. قولوا أسي فاضل، هي من قدم اللازم، وإذا كان من قدم اللازم بمعنى تقدم. باش عرفناها بأنها من قدم بمعنى تقدم؟ بالإضافة. فين الإضافة؟ مقدمة الكتاب مقدمة العلم. أما إذا كان المعنى الأول كنا قلنا مقدمة الطالب، معنى هذه قدمت الطالب الفلاني، معنى اللي قراها أحسن من اللي مقراش، هي ماشي هي. فهي إذن هي من قدم المتعدي أو المقدم اللازم. لازم. وإذا كان مقدم اللازم باش غنشرحه؟ تقدم. حق الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، أي لا تتقدموا، لا تقدموا من هذا الرسول، أي لا تتقدموا من هذا الرسول. واضح هذا؟ واضح. بين هذا التوجيه هذا قولوا هذا. من هنا نعرف بأن المصنف عمل، قال استعمال في مقدمة العلم، قال مقولة ويحتمل أن تكون مأخولة مستعارة، فهي من قدم المتعدي ويحتمل أن تكون من اللازم. شكون اللي جاب الإنسان الشارع جابوا راجح ومرجوح؟ شكون اللي عنده راجح؟ عنده راجح من قدم المتعدي. وشكون عنده المرجوح؟ ويحتمل أن تكون. خصها تتقلب هذه، الراجح خصو يكون من تقدم اللازم. معنى إذا الإمام الشارع ذهب على طريقة المرجوح، ما مشيش على طريقة الراجح. ما هي الطريقة الراجحة؟ فإذا الذي قدمه هو اللي خصو يتأخر، والذي أخر هو اللي خصو يتقدم. واضح نعم سيدي؟ فالإمام الشارع رحمه الله هل ذهب على طريقة راجحة أو طريقة مرجوحة؟ شنو الطريقة الراجحة؟ هو تكون قدم مأخوذة من اللازم، أما قدم مأخوذة من المتعدي هذا. فقوله الإمام فهي من قدم المتعدي ويحتمل أن تكون اللازم غير متعدي، هذا ضعيف، هذا الوصفة. واضح لها مثلي؟ واضح. نشوفوا، عرفنا إذن وجه الشقاق. هنا يا نشوفوا طريقة النقل كيفاش. أولا غنعملوا كلمة مقدمة اسم فاعل. شنو اسم فاعل؟ مأخوذ من قدم بمعنى تقدم متقدمة، أو مأخوذ من قدم بمعنى مقدمة، هذا اسم فاعل. ثم ليش نقلناها؟ قول ليش نقلناها؟ نقلناها لمقدمة الجيش. من اسم الفاعل، من اسم الفاعل نقلها إلى مقدمة الجيش. معنى ما إذا نسمعوا المقدمة شنو غنفهموا؟ مقدمة الجيش. شكون المقدمة ديال الجيش؟ الجيش يكون فيه مليون ديال الجنود، مليون ديال الجنود. حنا غنشبو مثلا واحد الالف ونقدموه للوليد، نشوفو ديك الفرسان ديك التجعان نقدموهم للوليد، هما اللي يتقدموا في الامام. علاش؟ باش يشجعوا غيره، باش لان الا قدمنا ديك الضعفاء غيوقع هزيمه، حنا نقدموا الناس اللي قويين. اذا شكون لي المقدمه ديال الجيش دابا؟ جماعه قويه من الجنود تقدم امامه لتشجع الباقي ولتجسره على التقدم وعلى الشجاعه وعلى الانتصار على عدم الهزيمه. واضح نعمت؟ اذا شكون المعنى الاول؟ اسمه فاعل. المعنى الثاني شو معنى مقدمه الجيش؟ جماعه من الجنود، جماعه من الجنود تكون امام الجيش. وشنو الغايه من هذه الجماعه امام الجيش؟ تشجع الجنود وتقدمهم وتجسرهم، تقدمهم باش اللي موها ما يخافش حتى هو يشجع. واضح هذا المعنى الثاني؟ المعنى الثاني هنا هذه المقدمة الجيش، واش هي اسم فاعل او هي اسم اسم جامد؟ دابا مقدمة الجيش هي جماعة، ما تقولوها جماعة، ما كاينش الوصف دابا. واش بقي معنا الوصف او لازال الوصف؟ بحال مثلا شوف تكون الحقيقة، شوف الحقيقة، حقيقة حق يحق حقيقة، هذا وصف. ثم نقلناه من الوصف الى الكلمة المستعملة في محلها. فاذا أسد بمعنى الحيوان الثاني سيسمى حقيقة. واش الحقيقة لا وصف صفر صفة ولا اسم؟ كذلك هنا معنى إذا نقلت من الوصفية إلى الاسمية. واضح؟ بين هذا؟ ثم جينا عند هذه الاسمية وهي مقدمة الجيش، ونقلنا المقدمة من مقدمة الجيش إلى أول كل شيء. معنى اللي غنعملوه في أول شيء، معنى إذا المقدمة كل شيء أولا. من مقدمة الجيش نيش نقلنا إلى أول كل شيء، معنى اللي غنعملو في اللولي شنو نقولو؟ مقدمة. معنى إذا من الوصف إلى جماعة الجيش إلى أول كل شيء. إذا معنى المقدمة دابا أول كل شيء. شوف أول كل شيء، إذا أول كل شيء هذيك المقدمة. معنى اللي غيجينا في اللون نقولوا أول كل شيء نقولوا المقدمة. شحال إذا صفحة المراتب؟ ثلاثة. المرتبة الأولى الوصفية، المرتبة الثانية اسمية، شنو هي؟ مقدمة الجيش. المرتبة الثالثة أول كل شيء، ما تقولش مقدمة، قول أول كل شيء. هذا أول كل شيء هذه هي المقدمة. واضح؟ وهذه هي المقصودة هنايا، المقدمة أي أول كل شيء. هذا أول كل شيء باش غيتميز؟ بالإضافة. إذا نقدر نقول أول كل شيء كتاب أو أول كل شيء علم، نقول مقدمة العلم أو مقدمة. بين هذا الترتيب؟ هيدا خصنا نفهموا هذا العبارة. إذا المعنى الأول شكون هو؟ الوصف. شكون إذا اسم فاعل. المعنى الثاني شكون هو؟ شنو هي الاسمية؟ مقدمة الجيش. شكون مقدمة الجيش؟ واحد قطعة منه الجيش، فيه مثلا فيه 10,000، واحد الألف من 10,000. الجيش فيه ألف مية منه، الجيش مثلا فيه نقولوا 400 منه، صافي. هذاك 100 منه علاش يقولوا لنا المقدمة؟ اللي تكون هي الأولى. وشنو الغاية منها؟ ذا التشجع اللي من وراء. كذلك هذه المقدمة هذه ذا التشجع اللي يقراها ذا التشجع غيره. ثم في استعملناها المرة الثالثة باش غيتبين بالإضافة، إما مقدمة كتاب وإما مقدمة. هنا غنميزوا بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. سنشوفوا كيف تكون مقدمة كتاب، كيف شنو مقدمة كتاب وشنو مقدمة علم. مقدمة علم تكون الذي توقف عليه المشروع. معنى احنا بغينا نشرعوا في الأصول أو نشرعوا في البلاغة أو نشرعوا في النحو، شي مسائل خصنا ضروري نعرفوها عن الدخول. لما عرفناهاش ماشي نكونوا في حيسين بيسين، أو ماشي نكونوا نخبطوا خبطة عشواء، خصنا ندرسوها عن الدخول، وإلا غنكونوا نهدم ولا نبني. معنى إذا أردنا البناء للهدمة وإذا أردنا أن نكون عالميين وبصيرة شنو سنعملو؟ ندرسو المبادئ التي يتوقف عليها العلم باش نكونوا على بصيرة من أمرنا. شنو خص يكون هذه؟ لا شنو خص يكون هنا؟ خص يكون المبادئ العشرة. خص يكون المبادئ العشرة معنى اللي بحال يقول خصنا المدخل للعلم، خصنا نكون عندنا المدخل باش ندخلو. خصنا مثلا نعرفوا حقيقة البلاغة ونعرفوا الغاية من البلاغة ونعرفوا فاش تهضر البلاغة، ولا بغينا نزيد نتوسعوا الواضع ديال البلاغة ونعرفوا المسائل ديال البلاغة ونعرفوا النسبة ديال البلاغة. هذا هو اللي غيجعلنا على بصيرة. شي اسم هذا مقدمة علمية. إذا مقدمة علمية علاش تتكلم؟ على المبادئ، أي ما يحتاج إليه العلم ويفتقر للعلم. العلم يفتقر افتقارا أصليا لا بد منه. معنى واش يمكن لي أنا نعرف البلاغة وأنا ما نعرفش المعنى ديالها؟ واش يمكن لي أنا نقرا البلاغة وما نعرفش الأهداف ديالها؟ يمكن لي نقرا البلاغة وشنو مسميها؟ خصني نعرف الاسم، وضروري خصو يكون هاد الثلاثة بعدا. يكون مثلا التعريف هو الحد والموضوع والغاية، ثلاثة ضروري. وإذا ما يمكنليش أنا نقرا النحو ولا ما نعرفش حقيقة النحو، ويمكن أنا نقرا النحو وما نعرفش إيه النحو شنو هذا، ونقرا النحو ما نعرفش الثمرة والنتيجة ديالو، لابد من ذلك؟ شنو يقولوا له هذا؟ مقدمات علمين. لا ذكرنا واحد جوج أو ثلاثة من ذلك شنو تسمى؟ لا مادة ما ذكرنا من ذلك الشيء يسمى مقدمة علمية. ماشي لازم ندخل مبادئ كاملة. واش لازم علينا ندخل مبادئ كلها ولا ماشي لازم علينا؟ معنى اللي ضروري هو ثلاثة، هو حد موضوع اسم، هذا ضروري، والباقي إذا ما جبناه شيء ما يهمناش. هذا ضروري في المبادئ، واضح العام سيدي؟ ولهذا العلماء غالبا في الكتب ديالهم يذكرون هاد ثلاثة، يذكرون الحقيقة للعلم ويذكرون الموضوع للعلم ويذكرون الغاية من العلم. واضح العام سيدي؟ هذا هو مقدمة علم أولا؟ مقدمة كتاب شيكون واحد قطعة من الكتاب، قطعة من الكتاب تتقدمه أن الكتاب ينتفع بها، ينتفع بها في المقصود. ما هي مقدمة كتاب؟ طائفة قطعة من الكتاب تقدم أمام المقصود لينتفع بها في المقصود، باش مين يكونوا داخل الكتاب ننتفعوا نعرفوا أصلا شنقيو. شي اسم هذه؟ مقدمة كتاب. مقدمة كتاب. على سبيل المثال احنا ماشي نقراو الفقه المالكي، ماشي نقراو الفقه المالكي غنذكروا هنايا الحقيقة ديال الفقه والغاية من الفقه وموضوع الفقه. شي اسم هذه؟ مقدمة علمية. ماشي نذكروا شي رموز، ما يكون القط ماشي يكون فلان، وما يكون الكاف ماشي يكون فلان، وما يكون السين ماشي يكون فلان، وما يكون هذا اللفظ الكتاب يكون المراد به كذا، وما يكون المراد الكتابين ماشي يكون كذا كذا، وما يكون كذا. شي اسم هذا؟ مقدمات الكتاب. يكون المصطلحات نستعين بها. واضح نعم سيدي؟ واضح. اذا فهمنا موضوع مقدمة الكتاب. شوف الامام الشافعي يقول مقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع في ذلك العلم هو تصوره بمن، وإن أغيش متشرف أو تصور برسمه أو حده وصور موضوعه وغايته نغير شو على بصيرته. شفت؟ وهذه معاني محضة. شنو معاني؟ أي ما يتعلق بالتعريف، ما يتعلق بالموضوع، ما يتعلق بالغاية، هذا معاني. لو كنا يمكننا نأديوها بلا ألفاظ راه نأديوها، ولكن الألفاظ غير قوالب باش نعرفوها. معنى إذا التعبير عنها بالألفاظ غير وسيلة، أما المقصود هي المعاني. فإذا كانت هي المقاصد هي المعاني، والمعاني مدركات علمية، كيف خاصني نطلق عليها؟ واش نعمل للكتاب أو للعلم؟ العلم. هذا هو تسميتها بالعلم. لماذا يعبر عنها بالعلم؟ لأنها هي عبارة عن مقاصد وعن مدارك عقلية علمية. وإذا كانت كذلك وش هي تختص بهذا الكتاب، هذه المبادئ العشرة أو لا في أي كتاب؟ في أي كتاب. المبادئ العشرة كما تكون في الأصول في الفقه في ما كان كل شيء، كل علم قسم المبادئ العشرة، أو نقول أقل درجة قسم الموضوع. فإذا هي واش تختص بعلم دون علم أو لا؟ لازم. إذن غيكون العبارة عنا بالكتاب أو بالعلم. شو غيكون العبارة؟ كيف نعبر عنها؟ بالعلم. ولكن إذا كانت مجرد اصطلاحات، واش نعبر عنها بالعلم أو بالكتاب؟ مثلا هنا درسنا الفصاحة ودرسنا البلاغة، هذا الفصاحة والبلاغة واستنفعونا في أصول الفقه؟ لا، ما عندها علاقة بأصول الفقه. واش ننتفعها بكتب بالفقه بكتب الأسطر؟ لا. واش ننتفع بها في النحو؟ لا. هذه عندها علاقة بالكتاب هذا البلاغ. إذا شنو نقولوا له؟ مقدمة كتاب. هذه المقدمة اللي عندنا هنايا من أي نوع هي؟ هذه المقدمة اللي عندنا واش ينطبق عليها مقدمة كتاب أو ينطبق عليها مقدمة علم أو ينطبق عليها معا؟ ينطبق عليها هنا بجوج. مقدمة هذه ينطبق عليها نوعان. علاش؟ لأن فيها التعريف بالفصاحة، والفصاحة ماشي من المبادئ العلمية، وفيها التعريف بالبلاغة ماشي من المبادئ العلمية، ولا بغينا نقولوا النسبة بين البلاغة وبين لا ماشي من المبادئ العلمية، ولكن ثمرة العلم ليس من العلم. فإذا هي فيها مقدمة علم ومقدمة كتاب. مثلا يقال فصاحة المفرد أن يخلص من فصاحة الكلام، فصاحة المتكلم، شنو هي؟ ما قال بلاغة الكلام، بلاغة المتكلم، ثم قال وحافظ عن تأدية المعاني، ثم قال يعرف بالمعاني، كذا كذا يعرف بالبيان، كذا كذا يعرف بالبديع. لا، فإذا المقدمة هذه، هذه المقدمة ديالنا في الكتاب، ما لا؟ المقدمة جمع الجوامع في الأصول الفقه. شنو فيها؟ فيها مقدمة علم من جهة ومقدمة كتاب من جهة، لأن فيها التعريف بالحكم الشرعي، والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. هذا التعريف بالحكم الشرعي عنده شي علاقة بالأصول؟ ماشي من المبادئ الأصول هذا، ولكن نحتاج إليه في الأصول. اش غيكون؟ مقدمة كتاب. مقدمة كتاب فيها الشروط للمكلف، الشروط المحكوم فيه، فيها فيها فيها فيها فيها هذه المسائل كلها ماشي مقدمة علمية، ولكن فيها تعريف الأصول. الأصول الأدلة الإجمالية شو اسمها؟ مقدمة علمية. فإذا مقدمة جمع الجوامع فيها مقدمة علمية ومقدمة كتابية. المقدمة هذه فيها مقدمة علمية. المقدمة العاشرة فيها جوج، فيها مقدمة علمية ومقدمة كتابية. علاش؟ لأن فيها التفسير للحكم الشرعي، يعني الحكم الشرعي كذا لا تفسير الحكم العقلي، هذاك تفسير الحكم العقلي ماشي من مبادئ العقيده هذه، هذاك ماشي مبادئ، وانما هذه مصطلحات نفسيه. فاذا المقدمه ابن عاشر فيها مقدمه كتاب، هذا هو بين هذا البحث هذا. واخا لا بغينا نعملوا النسبه بين مقدمه علم ومقدمه كتاب، اولا التباين، لان مقدمه علم اسم للمعاني ومقدمة كتاب اسم للألفاظ، والألفاظ والمعاني متقابلان، قولوا متباينان. هذا قول المصنف رحمه الله. والمقدمة هنا مقدمة كتاب لا علم خلافا لصاحب المتن في شرحه، لا هي بجوج، الإمام الشافعي ما توفقش هنا، قال مقدمة هذه ما لا هذه، قال مقدمة كتاب وهي في الحقيقة مقدمة. هو قال خلافا للشارع بأنه جعلها مقدمة علم، هي بجوج مقدمة كتاب ومقدمة علم، فيها مقدمة كتاب ومقدمة علم. ثم الإمام رحمه الله لا اعتراض، علاش اعتراض عليه هنا؟ قال له قل مقدمة، قل أمقدمة، علاش؟ لأن ما كاينش الدافع للتعريف، لأن التعريف سيكون أل للعهد أو للجنس أو للصيغة، ما كاينش هنايا شي سبب من أسباب الجنسي أو سبب من أسباب العهدي أو سبب. ولكن الصوف التعريف هنا، علاش الصوف التعريف؟ لأن ما قال المصنف رحمه الله سلكت ما أبدى من الترتيب، شفتها؟ سلكت ما أبدى من الترتيب، ما قال سلكت ما أبدى من الترتيب، هذه العبارة هذه شنو اللي تعطينا؟ سلكت مباحثه ومراتبه وترتيبه، والترتيب للمصنف شنو؟ مقدمة. إذا كأنها تقدمت مقدمة نكرة فهو يشير إليها، كاين تقدمت في قولنا سلف ثم ابدا كان اذا تقدمت ثم مقدمه فهو يشير اليها واذا اشار الى نكره تقدمت شنو سيكون لا اذا شنو سيكون المقدم فاذا الصواب مع الشارح ولا مع المصنف مع المصنف ثم قال الامام فصحته صلى الله المقدمة. قال أقول رتب المصنف كتابه كأصله على مقدمة وثلاثة فنون فجعل الخاتمة داخلة في فن البديع وهو الوجه بدليل كلام صاحب الأصل الإيضاح وقال بعض شارحي الأصل بعدم الدخول شارحي الأصل لأن شارحي الأصل شراح هذا أضيف شارحي الأصل مش شارحيهم يا جوج والشارحين وقال بعض شارحين الأصل حذفت النون الإضافة وقال بعض شارح الأصل بعدم الدخول وما تنطقش بليه ما تقولش شارحي الأصلي غيكون خطأ هنا قل السهيشة لو قلنا شارحي الأصلي واش عندنا خطأ شنو الخطأ اللي عندنا قولوا التقى ساكنين اجمعنا بين ساكنين معنى الساكن وشارحي الياء ساكن جمعنا بين الساكنين وجمع بين الساكنين لا يجوز هذا هو السهل هذا هو الخطا هو الجمع بين الساكنين قال بعض شارح الاصل بعدم الدخول فوجه الحصر على الاول ان المذكور في الكتاب اما ان يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن او لا الثاني المقدمه والأول كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد فهو الفن الأول وإلا فإن كان الغرض فين؟ قال نحفها في اللفظ وخليها مكتوبة حنا كنا ذا يقول على الذين مرسلون ناقتي والأول إن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد فهو الفن الأول وإلا فإن كان الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي فهو الفن الثالث وإلا فهو الفن الثالث ووجهه على الثاني أن المذكور في الكتاب إما من قبيل المقاصد أو لا فإن كان من قبيل المقاصد فإن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد فهو الفن الأول وإن كان الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي فهو الفن الثاني فإن كان الغرض منه لا خبر هذا كان الغرض الاحتراز إن كان الغرض الاحتراز الغرض اسم كان والاحتراز خبر زين وإن كان الغرض منه معرفة وجوه تحسين الكلام فهو الفن الثالث وإن لم يكن من قبيل المقاصد ما نقول وإن لم يكن قلت وإن لم يكن لأن يعني الإضغام نواجه وإن لم يكن من قبيل وإن لم يكن وإن لم يكن وإن لم يكن الإضغام وإن لم يكن من قبيل المقاصد فإما أن يتعلق بها تعلق السابق باللاحق أو تعلق اللاحق بالسابق فالأول هو المقدمة والثاني هو الخاتمة فإن قلت هذا التقسيم غير شامل للخطبة والتراجم لظهور عدم دخولها في شيء من الأقسام الحقيقية مع أنها من جملة ما ذكر في الكتاب ما أقسام يصافي لم ندخل في الأقسام في الحقيقة ما كاينش هذيك الحقيقة هذيك على وجه الحقيقة هذه ليه هذيك الحقيقة الحاشية هذه على وجه الحقيقة أو المجاز فهمتيني هذيك الحقيقة ماشي تبعا هذيك هذيك ثم ننقل عنها على وجه الحقيقة أو المجاز إلى اسم هذيك الحاشية في شيء من الأقسام مع أنها آه هيدا والحقيقة كاين تما والحقيقة هذيك ماشي هذيك هذيك الحاشية هذيك ما تضربش هذيك خلي هذيك هذيك أن تجعل للطائف المقدمة من الجسي ثم تنقل على وجه الحقيقة أو المجاز إلى اسم أو لكل جهة مستوحي في شيء من الأقسام الحقيقة وكاين تسمى اللي كاين حقيقه اخرى الشارح ما قلناش هذه لا شكون هذيك ما بقاتش في المحل ديالها هي هذيك ما بقاتش منزلات راه كان هذه وتقد غريبة في الشارع هذيك غير انزحلقت عن الموضع هذا وهذيك الحاشيه هذيك هي هذيك غير حيدت من تسمى ما هي هذيك الحاشيه هذيك لظهور عدم دخولها في شيء من الأقسام مع أنها من جملة ما ذكر في الكتاب الجواب أن المراد بالمذكور في الكتاب المذكور في التقسيم ما له مدخل وخصوصية بهذا الفن، فحينئذ لا تكون الخطبة ونحوها داخلة في المقسم حتى يلزم عدم شمول الأقسام لها. والمقدمة بالكسر مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه، أي منقولة من ذلك لمناسبة بينهما، لأن هذه المقدمة تقدم الإنسان لمقصوده، كما أن مقدمة الجيش تقدمه أي تجسره على التقدم، فيكون استعمال لفظ المقدمة في مقدمة العلم ومقدمة الكتاب حقيقة عرفية، ويحتمل أنها مأخوذة منها أي مستعارة، فيكون استعمالها مجازا، فهي من قدم المتعدي، ويحتمل أن تكون من اللازم بمعنى متقدمة. مثلا هنا سنقول شبهت المقدمة العلم أو الكتاب بمقدمة الجيش، حلي شبهت الرجل الشجاع بالحيوان المفترس، تشبيهه كرجل الشجاع بالحيوان المفترس، علاش؟ للجراءة والشجاعة في كل، ثم استعدت اللفظة، ليش اللفظة؟ اللفظة اللي تدل على الحيوان المفترس هو الأسد، ومن بل عطيته على رجل الشجاع، يعني هذه يكون عندنا المستعار والمستعار منه والمستعار له. فين المستعار منه؟ الحيوان المفترس. فين المستعار له؟ الرجل الشجاع. وفين المستعار؟ اللفظ. اللفظ هو المستعار. هنا كذلك، هنا عندنا مقدمة علم، المعنى المقدمة علم، هذا هو المستعار له. والمعنى المقدمة الجيشي، هذا هو المستعار منه. واللفظ الذي عبر عن مقدمة الجيش هو المستعار. إذا نشبه مقدمة علم بمقدمة الجيش، والجامع بينهم هو التقديم في كل، ثم نستعير اللفظة ونعمل استعارة وتقديم. قال وبالفتح من الأول لا غير، لأن المؤلف قدمها أمام مقصوده، وهي قسمان: مقدمة علم ومقدمة كتاب. فمقدمة العلم ما يتوقف عليها الشروع في ذلك العلم، وهو تصوره بوجه ما، إن أريد مجرد الشروع أو تصوره برسمه أو حده، وتصور موضوعه وغايته إن أريد الشروع على بصيرة، وهذه معان محضة. وذكر ألفاظ لتوقف الأنباء عنها. إنباء مش الأنباء، مش الأنباء الإذاعة، مش الأخبار، هذه الإخبار. لا بغي الأخبار بها تصل، ماشي اللي تقول الأنباء، ماشي هي النشرة الأخبارية. لتوقف الإنباء عنها عليها. لا، ذكر الأنباء وذكر الألفاظ، علاش؟ معنى علاش نقول الألفاظ؟ ماشي لما ما بانش شكون يرفع الألفاظ، علاش نقول الألفاظ؟ معنى عند التعريف هذا علاش نقول الألفاظ؟ لأن لتوقف المعاني عليها. وذكر الألفاظ لتوقف الإنباء عنها عليها، لا أنها الإنباء عنها عن المعاني على الألفاظ، لا أن الألفاظ مقصودة لذاتها. حتى لو تيسر فهم المعنى من غير ألفاظ لم يحتاج إليها أصلا. ومقدمة الكتاب اسم لطائفة من كلامه قدم تمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه. لارتباط وانتفاع منه. ارتباط له بها وانتفاع بها، لأن انتفاع معطوف على ارتباط، السبب على مسبب، وانتفاع بها فيه. فالأولى معان والثانية ألفاظ، فبين المقدمتين تباين. والمقدمة هنا مقدمة كتاب لا علم، خلافا لصاحب المتن في شرحه، لأنها طائفة من الكتاب، وهي ألفاظ ذكرت أمام المقصود، وهو المعاني والبيان والبديع لارتباط كل بما ذكره هنا من معنى الفصاحة والبلاغة. وانحصار علم البلاغة في علم المعاني وانحصار قال من معنى الفصاحة والبلاغة، وانحصار علم البلاغة في علمي المعاني والبيان. وانحصار علم البلاغة معنى الفصاحة والبلاغة، وانحصار علم البلاغة في علمي المعاني والبيان. علمي أيضا قل في علمي، المعنى قل علمي، يعني أنا جمعت بين الساكنين في علمي أيضا. في علمي المعاني في علمي المعاني علمي مقصوب يجب مقصوب علمي علمي لاقيت الساكنين علمي ايضا علمي المعاني والبياني وما يلائم ذلك ما يلائم ذلك هو النسبة بين البلاغة والفصحة والبلاغة اللي شاء الله رجع هذه ماشي يكون في الشارع إن شاء الله ما كاين شي في المصنف يكون في الشارع معنى النسبة بين البلاغة والفصحة هذه النسبة ما تكرهش المصنف معنى ومرجع البلاغة مرجع البلاغة باش تحصل هذه ما تكرهش المصنف ولهذا احنا ما ذكرناهاش في المقدمة هي كاينة في الشارع ولكن ما ذكرتهاش أنا نريد أن نفهمكم ما في المصنف ماشي أنا ندخلكم واحد الحاجة في المصنف وأنا نقول لكم وديوها غلطة انا هنايا القصد ديالنا نقرروا نقول لكم المصنف علاش تكلم فاذا كان المصنف تكلم على شي المصنف اما دابا الشارع غزال هذا لان معنى هنايا اذا المقدمه فيها المعنى الفصاحه وفيها المعنى البلاغه وفيها النسبه بين الفصاحه والبلاغه وعلاش البلاغه محصوره في العلمين ومرجع البلاغه باش تحصل هذه واش كاينه في المصنف ولكن كاينه في الشارع ولو عبر المصنف بمقدمه بالتنكير هذا هو الاعتراض هو ولو عبر المصنف بمقدمة من تنكير كما عبر أصلون كان صوابا إذ لا وجه للتعريف لأن طرقه أربعة العهد الخارجي أو الديني أو الجنس أو الاستغراق ولا يصلح المقام لشيء من ذلك بخلاف التعريف بالفنون الثلاثة فله وجه وهو تقدم العلم بها من قوله وما من التعقيد البتين فناسب الإرادة للتعريف ومن قوله وحافظ تأدية المعاني مقال صحة المفرد سبحان ربك رب السماوات والأرض والسلام عليكم.